هل توسل الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام في حياته في نزول المطر؟ وهل توسلهم بعمه العباس بنزول المطر وبعمه بصفته عمه وليس بشخصه صالحا كان ما غير صالح؟ ما رأيكم في هذا؟ هذا توسل بدعائه يدعو لهم لما أجدبوا جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله استسقي ربك استسقي لنا ربك ما قال أسقنا أنت قال استسقي ربك. فرفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. هذا مو باستسقاء من الرسول لكن يتوسل به يتوسل بدعاء يقول يا رسول الله لأن الله جل وعلا جعله مباركا وهو أفضل الخلق ودعاه ترجى إجابته فطلبوا منه أن يستسقي لهم. فلما طلبوا رفع يديه ودعا فأغاثهم الله وأنزل المطر والناس في المسجد في الحال. هذا من فضل الله وإحسانه جل وعلا من الدلائل على أنه رسول الله حق عليه الصدر. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأجلب الناس في عهد عمر جاءوا إلى عمر فخطب الناس عمر قال إن كنا إذا أجلبنا نتوسل إليك بنبي فتسقينا وإن نتوسل بعم نبينا فأسقنا. ثم قال قم يا عباس فادع الله. التوسل يعني بدعاء. فقام عباس وجعل يدعو الله ويستسقي حتى سقاهم الله جل وعلا. نتوسل بالدعاء. فالمسلمون إذا أجلبوا يطلبوا من أئمة المساجد ومن العلماء ومن الأخرى يدعو الله أن يسقي الناس وأن يغيث الناس وأنت بنفسك أيها السائل والآخر والآخر يسأل ربك اللهم اغثنا اللهم ارحمنا اللهم اكشف عنا الكرب ثم يدعو ربك. هذا التوسل إلى الله ودعاء إلى سبحانه وتعالى. وإذا طلبت من أخيك ليدعو الله لك أو للمسلمين بالغوث والرحمة هذا التوسل بدعاء أخيك لا بأس أن تسأل أخاك يدعو الله لك أو للمسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.